وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، مع الدرس 42. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب قد عقده المؤلف لبيان منع سب الدهر، لأن كثير من الناس لجهله إذا ضاقه أمر وحزبه أمر سب الدهر: لا بارك الله في هذه السنة، لا بارك الله في هذه الساعة، لا بارك الله في هذا اليوم، أو ما أشبه ذلك من جهله. فلا يجوز سب الدهر، بل ذلك من التأسي بالجاهلية، حيث قالوا: ما هي إلا حياة نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما عنده إيمان بالآخرة والبعث والجزاء، فالله جل وعلا هو مقلب الدهر، والدهر هو الزمان، والله خالقه ومقلب ليله ونهاره، فلا يسبه، ليس في يده شيء، لا ينفع ولا يضر الدهر، وليس في يد الدهر عطاء ولا منع، بل هو مخلوق مدبر ليل ونهار بأمر الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، واللفظ الآخر مقلب ليله ونهاره، واللفظ الآخر يقلب الليل والنهار، معنى الدهر يعني أنه خالقه ومدبره ومسيره في ليله ونهاره. واللفظ الآخر: يؤذيني من آدم، يقول الله جل: يؤذيني من آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. هذا يدل على أن سب الدهر أذية لله وإغضاب لله، فلا يجوز سبه لا بالشتم ولا بغيره، لا يقال لعن الله الدهر أو فعل الله بالدهر أو أشغلنا هذا الدهر أو بارك أو لا بارك الله في هذا الزمان أو في هذه الليلة أو في هذه الساعة أو في هذا الزمان، كل هذا لا يجوز. بل إذا أصابه شيء يكره يقول: قدر الله ما شاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، يسر ربها العافية والسلامة. فالدهر ليس بيده شيء، ليل ونهار مدبران مسيران، فليس في يدهما عطاء ولا منع ولا شدة ولا رخاء ولا خير ولا شر، بل هما آيتان من آيات الله وسخرهما لعباده جل وعلا. كما قال تعالى: ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال تعالى: وآية لهم الليل يسخر النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وقمر قدرناه منازل منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فهذه الآيات من أرض وسماء ونجوم وليل ونهار، كل ذلك من تسخير الله ومن خلق الله لهؤلاء العباد ليندفعوا ينتفعوا بشمسهم وقمرهم وليلهم ونهارهم وحررهم وبردهم وسائر ما خلق الله له. خلقه الله لمثل، قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منها عطاء ونعمة منه وإحسانا منه إلى عباده، فلا يجب مقابلة هذا الإحسان وهذا الخير بالسب للدهر، ولكن تقول قدر الله ما شاء، مثل ما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو الحكم الشرعي وهذا هو الأدب الشرعي. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع. هذا الباب في التسمي بقاضي القضاة ونحوه. المقصود المؤلف أنه لا يجب التسمي بالشيء الذي لا يليق بالمخلوق وإنما يليق بالله، هو التسمي بأسماء الله عز وجل، فإن حاكم الحكام هو الله جل وعلا، قاضي القضاة معنى حاكم الحكام إذا أطلق فلا يجوز، ولكن يبقى الرئيس القضاة، والدليل عليها قوله صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أوضع، اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان يعني الراوي مثل شاهان شاه، مثل قول العجم شاهان شاه يعني ملك الملوك. وفي لفظ أهوى أوضع شاهان اسم عند الله وأوضعه، أخنع اسم عند الله وأوضعه، رجل تسمى ملك الأملاك فيلحق به ما كان مثله كحاكم الحكام والرحمن والرحمن الرحيم وما أشبه ذلك ما لا يليق إلا بالله عز وجل فيمنع، وإنما يسمى المخلوق بالاسم الذي يليق به كعبد الرحمن وعبد الله وعبد العزيز وعبد الرؤوف، وهكذا ما لم يعبد كسعد وسعيد ومرزوق ومحمد وصالح وأشبه من الأسماء المعروفة التي ليس فيها تعاظم وليس فيها مشاركة لله في أسمائه ولا فيها تعبيد لغير الله. لكن لو كان مقيدا قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الشام، قاضي قضاة الرياض، هذا قد يقال إنه لا يكون فيه تشبه بالله لأن هذا مقيد، والله حاكم الحكام جميعا سبحانه وتعالى، فإذا قيد ببلد معينة كان أسهل والأمر في هذا أوسع، لكن إذا كان مطلقا فهو محل النظر، والأحوط في هذا كله أن يقال رئيس القضاة بدل قاضي القضاة، رئيس القضاة يكون أبعد عن الشبهة وأبعد عن الإثم. وفق الله. أحسن الله إليك. هل الدهر من أسماء الله؟ لا، خالق الدهر، الدهر والزمان، الله خالقه، ولهذا قال جل وعلا قلب ليله ونهاره. أحسن الله إليك. الدنيا إذا سب واحد الدنيا هي كذا، ما يسب الدنيا، لا يسب الدنيا ولا يسب الدهر، ايش في يده؟ ما في يده شيء، يعني انا خالق الدهر مثل ما في الحديث اقلب ليله ونهاره. نعم اقلب نص الحديث اقلب ليله ونهاره. لا الدهر هو المخلوق والزمان. الله احسن عملك. قول بعضهم بعض العامه الله لا يعيدها من سنه ما يقعد. الله يعيد لا يعيد هذا الشده وهذا الكرب، يبين الله يعافينا من هذا الكرب من هذه الشده من هذا الدهر يعني الجد والقحط. يقول ذهب الإنسان إلى مكة للعمرة بنية عمرة واحدة وبعدما اعتمر فكر بالعمرة الثانية، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا كان يجوز من أين يحرم للعمرة؟ اعتمر ثم أراد يعتمد على أبيه الميت أو أمه ونحو ذلك يحرم إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفات إلى الحل، ويحرم بالعمرة الجديدة من الحل خارج الحرم كما اعتمرت عائشة بأمر النبي من التنعيم عليه الصلاة والسلام. هل تتابع صيام ست من شوال أفضل من تفرقتها؟ أه؟ تتابع